بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع الترمذي رحمه الله إلى الباب 78 بعد 100، باب ما جاء في الصلاة في النعال، والحديث ذو الرقم 240. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في النعال. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. الصلاة في النعال سنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في نعليه، وكانت اليهود لا تصلي في نعالها من تشددهم، فخالفناهم نحن بحمد الله، فنحن نصلي في النعال ونصلي بدون النعال، وكما قال في الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حافيا ومنتعلا ويشرب قائما وجالسا. وكما تقدم أبو موسى الأشعري وابن مسعود خلفه، فخلعنا عليه فأنكر عليه ابن مسعود وقال: أبو الوادي المقدس أنت، صلي فينا عليك، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. وهو أول شيء ذكره ابن الترمذي هنا، قالوا في الباب عن عبد الله بن مسعود، وفي أحاديث كثيرة. فإذا تيسر في صلاة في نعال لا بأس بها، لكن فيها الآن فيها الفرشات، هذه قد تستنكر أو قد تلوث الفرشة، فإن كانت طاهرة أو كان في صحراء يعمل بالسنة. نعم. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. حدثنا قتيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رخصة الغفاري. حديث البراء حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. والباب اللي بعده باب في ترك القنوت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم. نعم، هذا هو الصواب. الصواب ما قال أحمد، إنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام في نازلة تنزل بالمسلمين، وإذا نزلت النازلة يدعو الإمام لجيوش المسلمين، والنازلة لا يحددها أئمة المساجد بأهوائهم كما يفعلون الآن، كل إنسان يحدد النازلة بهواه، وبعضهم بحزبه، إن وقعت النازلة بحزبه دعا، وإن لم تكن فهذا يكون في فوضى، استغل القنوت في أهواء الناس، والصلاة ينبغي أن تبعد عن هذه الأهواء، حتى إن بعض العلم قال: لا يقنت في البلد إلا في المسجد الأعظم فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في مسجده، ولم يذكر في مساجد المدينة الأخرى أنهم كانوا يقنتون. وبعضهم قال هذا موكول للإمام، هو اللي يأمرهم بالقنوت، لأن يخشى فقط أن تكون الصلاة التي هي سبب الاجتماع تكون سبب الفرقة والأهواء. فالمراد أن هذا القنوت في النوازل، وأما المداومة عن القنوت طوال السنة فهذا كما قال طارق بن أشيم والد سعد بن طارق، صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان بالمدينة، وصلى خلف علي بالكوفة 5 سنين. يقول محدث، وهذا أمر عام، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه لكان نقل، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم ينقل عنهم المداومة. والشافعي رحمه الله تأول، ومن أحد لا يصيب ويخطئ. نعم. وأظن مالك أيضا يقنطون في الفجر، ها عند من؟ إيه، وهو قول الشافعي ومالك، وهو قول مالك الشافعي، لكن هذه بين قوسين يمكن إضافة في بعض النسخ، إن كانت أحمد شاكر يضيف ترى هو أحيانا. إيه. لكن تحقيق مذهب مالك يحتاج أيضا إلى تدبر، لأن المشهور دائما هم الشافعية، هم اللي يقنطون ويداومون عليه في الفجر. نعم. باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أمي أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة حديث رفاعة حديث حسن. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسع بأكثر من ذلك. اللي يظهر الحديث هذا كان في المكتوبة، لكن بعد ذلك أخبروا بأن لا يرفعوا أصواتهم كما سيأتي في الباب اللي بعده في نسخ الكلام ورفع الصوت. وهذا يكون رفع الصوت هذا يكون في التطوع لا بأس به، أما المكتوبة فإن اللي استقر عليه الأمر أن إذا عطس الرجل في المكتوبة لا يرفع صوته ولا يشغل من حوله ولا يشوش عليهم. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه قال هذا الدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها أول. وفي هذا دلالة على أن الملائكة المكلفين برصد أعمال الناس كثر، ليسوا فقط الكرام الكاتبين. هنا هذه اللفظة 34 ملك كلهم تسابقوا عليها، فدل على أن الملائكة اللي يكتبون الناس وأفعال الناس يعني أصناف وأنواع. فمن عطس في المكتوبة فليحمد الله في نفسه. وفيه أيضا هذا الدعاء الطيب يقال بعد الرفع من الركوع. نعم. باب في نسخ الكلام في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة وناسيا أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزاءه، وبه يقول الشافعي. نعم، الكلام كان مسموح به في أول أمر في الصلاة، كان مأذون به. وهذا حديث زيد بن أرقم. وحديث مسعود قال كنا نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ونسلم عليه ويرد السلام، فذهبت إلى الحبشة، فلما رجع من الحبشة سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه، فخاف ابن مسعود على نفسه، فلما سلم قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث بعدكم ألا نتكلم في الصلاة، رخصة ثم ذهبت. وحديث معاوية بن حكم لما عطس فقال الحمد لله، قال الرجل بجانب الحمد لله، قال يرحمك الله تكلم، فأخذ الناس ينظرون إليه، فقال ويحكم ما شأنكم تنظرون إلي، فأخذوا يضربون على أفخاذهم ويسكتونه. فلما انصرف من الصلاة قال دعاني النبي عليه الصلاة والسلام فبأبي وأمي كان، ما رأيت معلما قط خيرا منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. لكن يقول ابن سفيان الثوري عبد الله مبارك يقولون لو تكلم عامد أو ناسي كلها سواء تبطل صلاته. وجمهور أهل العلم الشافعي وأحمد وغيرهم إن لو تكلم ساهي فإنه معفو عنه، لأن هذا مما يغلب على الإنسان، النسيان ذهول يكون من العذر، وهذا هو الصواب، القول الثاني هو الصواب أن الناس معفون عنه. ولذلك هذا الذي قال يرحمك الله ما أمر بالإعادة مع أنه كان بعد النسخ. نعم. باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو. حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا. نعم. هذا الصلاة الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنات أعظمها الصلاة. لكن ليس عند كثير من العلم كما قال هنا إن هذا موقوف، ليس هناك صلاة تنويها أنها صلاة التوبة، وإنما من أصاب من هذه الجراحات شيء فعليه أن يتطهر ويصلي، يتسنى النفل المطلق أو تدرك الصلاة المكتوبة أو صلاة الراتبة فيتطهر ويصلي، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والذي ذكره هنا في الباب كذا وكذا أكثر ليست في نفس هذا، إن فيه شيء اسمه صلاة التوبة. حديث أنس في الصحيحين نفس الرجل أصاب حدا فقال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر ذنبك أو حدك، لأنه من الجراحات اللي دون كبائر، ثم قرأ هذه الآية. وكذلك حديث أبي أمامة نفسه، وحديث واثلة نفسه. فأكثر اللي قال إنها في الباب ليست في نفس الموضوع، وهو أنه يتعمد صلاة ركعتين لأجل التوبة، وإنما يصلي بعد الذنب نفل مطلق أو يصلي فريضة إذا حضرته، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث سبرة ابن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال وهو ابن عوسجة. نعم. هذا تقدم بالأمس في في أحد الكتب التي مرت معنا، وهو أن الإنسان يمر به في عمره درجات في اكتمال عقله، ففيه التمييز قد يسبق السبع، قد يميز الصبي، مر معنا الحديث في أبي داود، حتى يعرف يمينه من شماله ويرد الخطاب ويفهم الجواب، وهذا قبل السبع. لكن مع ذلك ما يأمر بالصلاة، لكن يكثر من الصلاة في البيت حتى يتعلمون منه، دائما يجعل النوافل في البيت حتى يتعلم الصغار منه. الدرجة الأولى في العقل التي تحتمل التعليم للعبادات خاصة السبع، ولذلك قبل السبع ما يؤمر ولا ينهى، لكن يترك حتى يتعلم بالتمرين والتقليد كما هي طريقة الأطفال. فإذا جاء السبع يؤمر ويلح عليه ويتابع ويأخذ، لأنه هنا أدرك الصلاة. ولذلك تلاحظون ابن سبع مثلا ما يتلفت في الغالب إذا كان علم ويعرف معنى الصلاة ولا يشوش على الناس، لكن ابن اللي قبله لا، تجد يتلفت ويلعب ويمكن أحدث في المسجد. ثم العشر درجة أخرى، ولذلك هذا يستحق العقوبة، لكن تأديب، والضرب هنا يكون ضرب تأديب، لا يزيد على عشر، ولا يضرب في الوجه ولا في المقاتل، ولا يزيد على عشر ضربات، ولا يكون ضرب مؤلم أو مبرح، إنما هو تأديب حتى يعرف خطورة الأمر. إذا بلغ سن البلوغ، هذا سن آخر في العقل، يكون يكفر لو تركه ويقتل. إذا بلغ الأربعين بلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، ولكن الأحكام كلها معلقة بالبلوغ. لكن من بلغ الأربعين ولم يتب فإنه ما له عذر، ولذلك الله عز وجل قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني، إلى قوله إني تبت إليك وإني من المسلمين. كل عذر قد يتعذر بأعذار الشباب والصبوة والجهالات والطيش، وكما قالت العرب إن الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصى كان جنونا، فالشعر الأسود من أسباب الجنون يعني الطيش، لكن إذا وخطه الشيب يستحي أنها لا يتوب ولا يرجع إلى رب. فالمراد هذا هي أن يؤمر الصبي بالصلاة هنا. لكن هنا في رواية قال إن أحمد يقول بعد العشر السنين لو ترك الصلاة يعيد، قال هذه ليست هي ظاهر المذهب، ذكر ابن قدامة، وإنما قالها بعض الأصحاب، قال تجب على من بلغ عشرة لأنه يعاقب على تركها. وأحمد نقل عنه في ابن أربع عشرة أنه إذا ترك يعيد، ولعل أحمد أمر بذلك على طريق الاحتياط، لأن الحديث قد ثبت رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، هذا هو المعروف. نعم. ها؟ يمرن عليها. نعم، يمرن على الصلاة وراتبها. نعم. باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. يحدث. أحسن الله عليك. باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن السواد أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. وعبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. ولو ضعفه الأفريقي هذا لكن في نفسه رجل صالح، ليس معنى التضعيف أن يدخل في ديانته. عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقيا، وإفريقيا كما تعلمون ما بعد مصر من الشمال أفريقيا، وبعضهم يحدها من برقة ونحوها، وكان رجل فيه صلاح من قراءة ترجمته في رياض النفوس مثلا للمالكي، والقيرواني ذكر عن ترجمة، وكان سفيان يحب الثوري، حتى أنه لما قدم مكة وكان سفيان عنده بعض العراقيين الحجازيين يعرفونه وما يعرفون هذا المغربي من جهة المغرب، فقام إليه سفيان واعتنقه، فقالوا من هذا؟ قالوا هذا عبد الرحمن بن زياد. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخلافات اللي بين أهل العلم هذه كثير من المسائل استقر فيها الأمر تحليل والتسليم، بل إن تسليمتين ركن من أركان الصلاة على القول الصحيح. وأيضا حكاية الأقوال عن أهل العلم، يكون الترمذي بلغه شيء واحد ولكن مذهب الرجل على خلافه، مثل قول هنا أن أحمد يقول إذا لم يتشهد وسلم يجزئه، المستقر في مذهب أحمد أن التشهد الثاني أنه ركن وأما الأول فهو واجب. فقد يكون بلغه من أحمد، أحيانا تروى عن عدة أشياء بلغه من شيء يظن أن هذا هو مستقر مذهب أحمد، وليس هذا مذهب أحمد الاستقر، وهو خاصة أخذ كلام الكوسج فقط، وهذا اشتهر عند أهل الكوفة وخاصة عند أهل الرأي منهم، يقولون أن الرجل إذا أحدث في الصلاة بعد التشهد تجزئه صلاته. نعم. ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة. حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، وقال أبو زرعة لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. نعم، هذا أيضا أمر واضح ومستقر، الصلاة في الرحال إذا كان فيه مطر أو طين أو دحض، إن حضروا في المسجد جمعوا، وإن كان ما حضروا وحضر المؤذن ويشق عليهم الحضور له أن يقول بعدما يؤذن صلوا في رحالكم، وخاصة في السفر أو حتى في الحضر إذا كان عليهم مشقة. هذا كما بين هنا أمر مستقر، لكن تقدم عندنا الاختلاف بين أحمد بين ابن عمر وابن عباس. ابن عباس قال المؤذن وهو في مسلم، قال المؤذن إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فاجعل بدلا منها صلوا في رحالكم. وابن عمر قال لا، إذا فرغت من الأذان فقل صلوا في رحالكم، والأظهر الله أعلم هو قول ابن عمر. نعم. باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر قالا حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون، قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. مراد الترمذي أنه لعل أحد الرواة أدخل حديثين بعضا في بعض، جعل التهليلات العشر مع 100 هذه، وإنما التهليلات العشر جاءت في الحديث الآخر عند المنام أو التكبيرات. وهذه التسبيحات بعد الصلاة أيضا أمر مستقر الآن الحمد لله عند العام والخاص، ولكن له عدة صيغ، في بعض الصيغ 25 و25 و25 و25، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير تمام 100. وفي الصيغة المشهورة وهي التي جاءت في حديث الدثور 33 و33 و33 وتمام 100 التهليلة،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. الحسن أيضا ربما أخطأ في الأسماء وقال حريث بن قبيصة، والمشهور قبيصة بن حريث. وفي أن السلف يدعون الله في كل أمرهم. هنا لما قدم المدينة قال، ومن أهل العراق، قال اللهم يسر لي جليسا صالح. كذلك الإنسان يدعو، اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم يسر لي صاحبا صالح، اللهم يسر لي كذا، في كل أمره، في أسفاره، في ذهاب ومجيه. الدعاء هذا أمر طيب، وهم الآن يحرصون على الفائدة وأمر الآخرة. فيسر الله له أبا هريرة أجاب الله دعوته، حتى قال لعل الله أن ينفعني به. فذكر هذا الحديث، أول ما تحاسب عليه ابن آدم الصلاة، إن صلحت أفلحت وأنجحت، وإن كانت الصلاة ما مشت ما بعدها باب أولى. الصلاة هي عمود الدين. وهكذا حتى في الدنيا، كان بعض السلف يقول لا نأخذ العلم عن أحد حتى ننظر في إحسانه لصلاته، فإن كان يحسن صلاته فإنه ما بعدها باب أولى. إذا كان معتني بالصلاة معناه أنه ما بعدها أولى، وإذا كان مضيع للصلاة ما بعدها أولى. إذا كان عمود الدين مضيع لها في إحسانها وفي خشوعها وفي طمأنينتها وفي وضوئها وفي ما بعدها أولى. فالصلاة هي معيار للناس، الصلاة هي العمل الظاهر، هي التوحيد، هي عمود الدين. وكذلك فيه من الفوائد الرواتب، ولذلك هي أفضل التطوعات، أفضل حتى من صلاة الليل، لكن صلاة الليل هي أفضل النفل المطلق. من فوائد النوافل أنها ما يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ومنها أنها تكمل نقص الفرائض، وخاصة الرواتب المربوطة بالصلاة. يقال انظروا هل لعبدي من نوافل، فتكمل النقص وتجبره. نعم. باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة ما له من الفضل. هذه الرواتب. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر. حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. نعم، حديث عائشة فيه وأم حبيبة فيه 12، وحديث ابن عمر فيه 10 رواتب، والفرق هي ما قبل الظهر، هل هي 4 أو 2. وأحمد له روايتين، رواية المشهورة أنها 10، ورواية أنها 12، لكن قوله من ثابر عليها، ولذلك سميت رواتب، يدل على أن النفل المطلق ما يثابر عليه كالراتبة. هذه خصوصية للرواتب والوتر، أنك تثابر عليها، بمعنى أن تداوم عليها الليل والنهار دائما. أما النفل المطلق مثل صلاة الضحى، ومثل 4 قبل العصر، ومثل 6 بعد المغرب، ومثل النفل هذا اللي جاء فيه الآثار الأخرى، هذا الأصل فيه أنك تفعل وتترك، يعني تصلي ما شاء الله ثم تترك، لا تثابر عليها وتجعلها مرتبة كترتيب الفرائض الرواتب، فإن الرواتب مرتبة. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. هذا صالح بن عبد الله روى عن حديث اللي هو هذا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي تسبق الصلاة، صلاة الصبح. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره يترك الرواتب ولا يترك النفل المطلق، يصلي من الليل ما شاء ويوتر، لكن الرواتب يتركها. ونبه على هذا العلة بن عمر، قال لو صلينا الرواتب أتممنا الصلاة، نحن نترك من الصلاة الشطر وكذلك نترك الرواتب. يعني المراد بالتخفيف عن المسافر ما يتعلق بالفريضة وما حولها. لكن كان يوتر على ظهر دابته، وفي مكة ربما صلى ما شاء الله، لأن بعض الناس يظن أن المسافر يقتصر على الفريضة فقط، ما يصلي شيء أبد، إنما هو يسقط عن شطر الفريضة، شطر الرباعية والراتبة، إلا ركعتي الفجر فإن كان يداوم عليها حتى في السفر، فدل على أنها أمر عظيم وأن فيها من الفضل ما ليس في غيرها. وفي حديث آخر لا تدعوها ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل، وأحاديث كثيرة فيها. نعم. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها. حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن لا نعرف ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ. سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسد الكوفي. وهذا فيه عظمة سورتي التوحيد، سورة الإخلاص وسورة الكافرون، واحدة في التوحيد العلمي الاعتقادي سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات كلها في قل هو الله واحد، والأخرى في التوحيد العملي وهي في البراءة من الشرك وأهله، وهذا يكمل هذا، واحدة في إلا الله وواحدة في لا إله يعني إلا الله، البراءة من الشرك وأهله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة الصبح ركعتين، وفي ركعتين في صلاة المغرب في الطواف وعند النوم يحافظ عليها سورتي التوحيد. نعم. باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني هذا وقت تسبيح، وقت أول النهار تسبيح وذكر الله إلا الذكر أو ما لابد منه. حتى حديث عائشة هذا قالت إن كانت له حاجة كلمني وإلا يذكر الله حتى يأتيه المؤذن يؤذن بإقامة الصلاة. نعم. ففي إباحة في الكلام بعد ركعتي الفجر، لكن يدل على الأولى والأفضل أن يقتصر على التسبيح والذكر حتى يصلي. نعم. كذلك هذا في مسلم، آية الإيمان وآية الإسلام، يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآن، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وإن كان الذي في مسلم في بعض اضطراب في الآيات نفسها تحديد الآيات. نعم. من ارتفاع الشمس إلى الظهر، إيه من ارتفاع الشمس إلى الظهر، وتشفع إذا كانت تصلي خمس صليها ست في النهار. نعم. باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة حديث ابن عمر غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد، وهو ما أجمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ويدل على، وهذا يدل على أن من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء للمسجد ولم تقم الصلاة يجلس، يجلس ولا يصلي ركعتي، تحية المسجد ما يصليها، وخاصة في الفجر. يقول أجمع أهل العلم أن بعد طلوع الفجر ما فيه لركعتي الفجر وصلاة الفجر فقط، وهذا يفتي بالإمام أحمد ومالك وجمع من أهل العلم على أن من صلى السنة في بيته ثم جاء ولم تقم الصلاة يجلس، وهذا أحسن، لأن هذا الآن الحديث فيه ظاهر ولا يقال ذوات الأسباب، هنا أشد، قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين فقط. ويفتي أيضا من العلماء المعاصرين جمع منهم. نعم. باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وفي الباب عن عائشة، عن عائشة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. نعم، الاضطجاع خاصة لمن قام الليل وصار فيه تعب لا مانع أنه إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع إذا لم يخشى أن يستغرق في النوم وتذهب عليه الصلاة، ولكن استحباب فقط، وخاصة إذا كان في البيت، في بيته. أما أهل الظاهر يرونه وجوب، يرون الاضطجاع هذا وجوب، ولذلك لابد إذا صلى اثنتين لابد أن يضطجع ثم يقوم. وابن حزم عاد إذا كان اشتهى الشيء أجلب فيه إجلاب شديد، ذكر بعض الآثار أن فيه بعض السلف كان يفعل هذا ينام في المسجد، لكن الوجوب ويأخذه على ظاهره فليضطجع على يمينه، ويقول بعضهم يجعلها حتى تؤثر في صحة الصلاة لابد يضطجع، وهذا فهم بعيد، إنما كان المتعب فقط مثل النبي صلى الله عليه وسلم تنتفخ قدماه من قيام الليل يضطجع قليلا، وهو عليه الصلاة والسلام ينتظر بلال يأتي وهو ينام عيناه ولا ينام قلبه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.